في هذا الباب لبيان الأدعية المشروعة في الصلوات. في أول الصلاة كدعاء الاستفتاح، وفي أثناء الركوع والسجود، وفي أثناء الجلوس للتسليم مواطن يشرع فيها الدعاء، وهي أدعية جامعة يدعو بها الإنسان ويدعو بها المصلي، إضافة إلى ما يشرع من القراءة من قراءة القرآن، ذلك لأن ما يقوم به من عمل هو الذي يسمى بالصلاة، والصلاة في اللغة هي الدعاء، ولذلك شرع في هذه الأدعية في هذه المواطن تطلعا لاستجابة الله سبحانه وتعالى للمصلين. وجاء في هذا الحديث تفصيل لهذه الأدعية ومواطنها، وإن كانت الأحاديث الماضية ذكرت جملة من الأدعية لكنها لم تحدد موطنها وموضعها بمثل ما حددت هذه الرواية مواطن هذه الأدعية. ولذلك ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث علي رضي الله تعالى عنه بعد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبعد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولعل ذلك لو أورد جمل الأدعية ولم يحدد موطنها كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، يعني عند دعاء الاستفتاح بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، يدعو بهذه الأدعية قبل أن يشرع في القراءة، وهذا ما يعرف عند علماء الحديث وعلماء الفقه بدعاء الاستفتاح، يعني الذي يستفتح به الصلاة بعد الإحرام وهو تكبيرة الإحرام. قال: يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ومعنى فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأوجدهما من العدم. وجهت وجهي حنيفا، يعني مائلا عن الشرك، متجها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الحنيفية هي الملة المستقيمة البعيدة عن الاعوجاج، وأصل الحنف هو الميل في الرجل، لكن سمي به من فيه ميل في رجله لعله من باب التفاؤل، فيقال له حنيف يعني مستقيم، كما هو الشأن عند العرب أنهم يطلقون اسماء التفاءل الفعل الحسن لمن أصيب بشيء، فإذا لدغ الواحد منهم سموه بالسليم، مع أن الذي مصاب لكن من باب التفاؤل. وهكذا من به عرج يقولون له الأحنف أو الحنيف، وهكذا من يدخل إلى الصحراء ويسير فيها يسمونها بالمفازة، كل ذلك على سبيل الفعل. قال هنا حنيفا يعني مائلا عن الشرك. مائلا عن الشرك وما نعم المفازة، سموها الصحراء سموها المفازة. ها هي اصلا يعني اذا دخل الانسان الصحراء ليقطعها الى يصل الى بلد اخر، هو في الحقيقة هذا الفعل يعتبر مهلكة، لكنهم يسمونه مفازة على سبيل التفاؤل. قال حريفا وما أنا من المشركين، ثم يقول إن صلاتي، وهذا تفويض من العبد لربه، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا هو التوحيد المحض، لا يصرف شيئا منها لغير الله، بل كل أعماله وكل طاعاته وكل عبادته هي خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. قال وبذلك أمرت، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان وبالتوحيد، وما أنا من المسلمين، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، يعني من الذين سلموا واستسلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى. والإيمان والإسلام هنا في هذه العبارة هو بمعنى الإيمان، وقد مر بنا في قواعد مسائل التوحيد أن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان، إذا ذكر أحدهما دل على الآخر، لكن إن اجتمع افترق حيث يحمل أحدهما على المعنى الظاهر والثاني على المعنى الباطن. وفي هذه الآية وفي هذا الدعاء ذكر الإسلام وأريد به الإيمان. قال وأنا من المسلمين يعني من المؤمنين. ثم قال اللهم أنت الملك، وهذا تخصيص واختصاص به سبحانه، فليس لأحد ملك مع الله، والله هو الملك صاحب الملك، وملكه حقيقي بخلاف غيره، فإن ملكهم إنما هو نسبي، وإنما هو على سبيل المجاز، وإلا فإن المالك الحق هو الله سبحانه وتعالى. أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي بما يقع فيها من آثام ومن أخطاء ومن ذنوب، واعترفت بذنبي، لأنه لا بد من الاعتراف بالذنب بين يدي الله سبحانه وتعالى ليغفر للعبد ما ارتكب من آثام، وإنه إذا أنكر ومنع ولم يعترف فإن هذا يعد من الكفر الموجب للنار. ولهذا من صفات العبد ومن خصائصه أنه يعترف بذنبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قال واعترفت بذنبي فاغفر لي. وكون الإنسان يقدم بين يدي دعائه وبين يدي طلبه المغفرة هذه الأدعية، فهذا بمثابة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فإن الإيمان من العمل الصالح، والاعتراف بالذنب من العمل الصالح، والإقرار بألوهية الله وأنه خالق كل شيء من العمل الصالح. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنهم إذا أرادوا أن يسأل الله تعالى وأن يدعوه ليستجيب لهم أن يتوسلوا بين يدي دعائهم بما أو بالعمل الصالح المقبول عند الله جل وعلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يدي سؤاله المغفرة والرحمة هذه الوسائل والوسائط التي يقبلها الله سبحانه وتعالى ويرضى ويفرح من فعل العبد لها. وفي هذا تحقيق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة من خلال الدعاء الصالح، ومن خلال تقديم ما يحب الله سبحانه وتعالى من العبد ليكون له وسيلة لقبول دعائه. ولهذا قال هنا اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ثم قال فاغفر لي. وهذا هو المقصود من الدعاء، وما سبقه إنما هو وسيلة وتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح هذا مما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى، ومما شرعه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما نهى عن أن يتوسل الإنسان بما لا يصلح لأن يكون وسيلة، كأن يتوسل الناس بالأصنام، أو يتوسلوا بالذوات وبالأشخاص الذين لا يستطيعون ولا يقدرون على جلب الخير ودفع الضر، فإننا منهيون عن أن نتوسل بهؤلاء. لكن جاء أن الإنسان لو طلب من رجل صالح حي موجود على قيد الحياة رأى فيه خيرا وطلب منه الدعاء وطلب منه أن يسأل الله له ما فيه الخير، فإن هذا أمر جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان أصحابه رضوان الله عليهم يأتونه ويسألونه أن يدعو الله لهم وأن يسأل الله لهم أن يعطيهم وأن يشفيهم، وكان صلى الله عليه وسلم يستجيب لهم. ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله لهم أن يشفيهم فيشفون وأن يعطيهم فيغنون إلى غير ذلك مما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون به ويفعلونه. لكنه من المعلوم أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يفعلون ذلك ولا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمور دنياهم، وإنما كانوا يتوجهون إلى الله تعالى ويسألونه أن يشفع فيهم نبيه يوم الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم القيامة يشفع للخلائق، فمن أراد أن يكون له رسول الله صلى الله عليه وسلم شافعا فليسأل الله تعالى ذلك، لأن الشفاعة ملك لله والشفاعة جميعها لله، والله إنما يعطيها لمن يأذن له ويرضى عنه، وهذا محصور في طائفة المؤمنين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لذلك توجه المسلمون إلى سؤال الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم ليفيدوا من هذه المكرمة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. أما أن يلجأوا لغيره من المخلوقات، لغير الله من المخلوقات، ويطلبون منه الشفاعة ويطلبون منه الخير ويطلبون منه أي طلب، فإن هذا غير مشروع وإن هذا غير جائز، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، بل كان ينهى أصحابه رضوان الله عليهم عن أن يفعلوا مثل ذلك. ولهذا قال هنا: فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ولذلك الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الرشد والتوفيق، لأن إلهامه الرشد والتوفيق وهدايته لأحسن الأعمال كلها من الحسنات التي يكتسبها الإنسان في دنياه ويثيبه الله سبحانه وتعالى عليها في آخرته. قال: واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، وهذا كله تفويض وتسليم من العبد لربه سبحانه وتعالى الذي يهيئ له الأسباب والذي يوفقه لأداء هذه الطاعات. لبيك وسعديك، ومعنى لبيك يعني أنا أجيب نداءك ودعاءك مرة بعد مرة، وهذا معناه أنه يؤكد لربه طاعته. ما دام الإنسان يبين أنه يطيع مرة بعد مرة وأنه لا يقصر في طاعته بل إنه يحرص عليها كل الحرص، لا شك أن هذا زيادة في الطاعة. ولهذا قال: لبيك وسعديك، فإني أجيب نداءك وإني أسعد بهذا النداء وبهذا الدعاء وبهذا التكليف الذي أمرت والذي طلبت فإنه من خير ما يسعد به الإنسان. قال والخير كله في يديك، لأنه ما من خير إلا بفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا جبل الإنسان وهيأه لقبول الخير ولقبول الشر، والله يدعو إلى دار السلام ويدعو إلى الخير، والشيطان يدعو إلى سواء إلى يدعو إلى الضلال. ولهذا من قبل واختار الهداية فهذا توفيق من الله تعالى، وهذا امتنان منه جل وعلا، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، حيث وفق العبد لقبول الطاعة، ثم إنه سبحانه وتعالى يجازيه عليها خير الجزاء. ولهذا الخير كله بيديه سبحانه وتعالى، والشر لا ينسب إليه، وإنما هو بعمل الإنسان. نعم الله سبحانه وتعالى قدره، لكن هذا التقدير تقدير كوني، تقدير كوني. وأما التقدير الشرعي الذي فيه الهداية والتوفيق فهذا خاص به سبحانه وتعالى. والعبد الذي يعصي الرب سبحانه وتعالى ويعصيه بقضاء وقدر، لكن ليس بإجبار من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو بمحض اختيار العبد، حيث علم الله جل وعلا أزلا ماذا سيختار العبد فقدره عليه، وتقديره هذا هو التقدير الكوني وليس هو التقدير الشرعي. والشر ليس إليك، أنا بك، يعني ملتجئ ومعتصم بك وإليك، لأننا من أمرك خلقنا وبأمرك نموت، فنحن خاضعون لقضاء الله وقدره، حيث يربط الإنسان نفسه بأوامر الله جل وعلا وطاعته، ويكف عن معصيته. ولهذا قال أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، تباركت وتعاليت. ولهذا الكون كله خاضع لعظمته سبحانه وتعالى، حيث تعالى عن كل عيب ونقص، وتبارك سبحانه وتعالى بكل فضل وخير، فله الصفات الحسنى. قال تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما يقوله العبد إذا افتتح صلاته، يدعو بهذا الدعاء الذي يسمى بدعاء الاستفتاح. وقد جاءت صيغ متعددة لدعاء الاستفتاح، صيغ متعددة، وهذه الصيغة منها، وعلى الإنسان أن يتعلم الدعاء بهذه الصيغ حتى إذا ما قام إلى صلاته استفتح بها، ثم يتم صلاته. بما فرض الله عليه من قراءة وركوع وسجود ونحوه. قال اللهم لك ركعت، وكان إذا ركع يعني بعد أن يسبح تسبيح الركوع، لأن الله تعالى قال فسبح باسم ربك العظيم، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نقولها في ركوعنا، فإذا ما سبح الإنسان تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يشرع له أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم لك ركعت، يعني فركوعي خاص بك وليس لي غيرك من المخلوقات، لا يشرك في ركوعه أحدا مع ربي، وبك آمنت ولك أسلمت. وفي هذا جمع بين الإيمان والإسلام، الإيمان بالغيب والإسلام بالشهادة. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، والمراد بهذا الاعتراف وإظهار الخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. قال وإذا رفع، يعني من الركوع، يقول الواجب وهو سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد، ثم لا بأس أن يدعو بهذه الدعوات والتي فيها الخضوع والخشوع والتذلل لله جل وعلا، فيقول إيه، ولم يمنع الدعاء في الركوع، لأن حتى الذي يعظم، ما معنى عظم فيه الرب؟ يعني أظهر لله العظمة، ومن إظهار العظمة لله الدعاء، لكن يظهر أن الركوع نوع الدعاء الذي فيه هو دعاء الذكر كما هو الحال هنا. وأما الدعاء الذي في السجود فقد يكون دعاء المسألة، يعني يدعو يعظم الإنسان ربه ثم يسأله بما يحب، فيكون الركوع محل دعاء التعظيم كما هو الحال هنا، حيث قال اللهم لك ركعت وبك آمنت وأسلمت، أولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كل هذا من دعاء الذكر. ثم قال وإذا رفع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، لأن الكون الذي خلقه الله جل وعلا ليس مقصورا فقط على السماوات والأرض، بل إن الكون واسع، حيث الكرسي والعرش والجنة والنار، ولذلك يقال ملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا الدعاء يسن أن يدعو به، ثم يدعو بما شاء من دعاء المسألة دون أن يكون فيها تعد، ودون أن يكون فيها دعاء فيه مظلمة أو دعاء فيه تعد وفيه قطع رحم، فإن الله تعالى لا يقبل ولا يجيب هذه الأدعية، ويعتبر هذا من التعدي في الدعاء. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نماذج من الأدعية ندعو بها في ركوعنا وفي سجودنا. وإذا وجد الإنسان من الأدعية الجامعة التي يدعى بها فلا بأس، لأن الغرض منها إنما هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى. ثم يكون في آخر أو من آخر ما يقول ما بين التشهد والتسليم، يعني يبدأ بالتشهد الذي هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما كان يعلمهم السورة من القرآن، لأن هذا من تمام الصلاة، فينبغي للإنسان أن يبدأ به في صلاته. يعني إذا أراد التشهد يبدأ به، وهو التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يدعو بما يتيسر له، فإن الدعاء مأذون به شريطة أن لا يكون فيه قطع رحم أو ظلم لإنسان. ولذلك قال ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ففي هذا من الدعاء الجامع ومن جوامع الدعاء التي تشمل كل ما يحتاج إليه الإنسان. فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء واقتصر عليه فذلك خير، وإذا كانت له مسألة معينة أحب أن يسأل الله تعالى بفضله وبرحمته عن هذه الحالة فلا بأس، إلا إذا كانت كما مر بنا جورا أو كانت نعم. نعم، وفي الغالب أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما هو سمع النبي يدعو بهذا الدعاء وحفظه، ولا يلزم منه، لأن كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم هو محل اقتداء وتأسن، والله أمرنا بذلك. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فكونه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هذا كاف في أن ينقله وأن يبلغه، لكن قد يكون هناك زيادة من النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل مع بعض أصحابه، أنه كان يعلمهم الدعاء ويطلب منهم أن يدعوا بين يديه ليستمع إلى ما يقولون حتى لا يخطئوا في أدعيتهم، بل كان يطلب منهم أن يعرضوا عليه ما يدعون به صلى الله عليه وسلم. كل ذلك دليل ومشهر بأن هذا النوع من الأدعية إنما هو دعاء توقيفي، يعني هو أمر توقيفي مسموع من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة كما بلغهم القرآن، ولهذا استدل أهل الحديث على أن السنة النبوية وحي من الله، وأن النبي بلغها، وواجب على الناس أن يتعلموها وينقلوها ويبلغوها من قال لا إله إلا الله. قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وهذه أمور واضحة، وما أسرفت يعني ما زدت فيه من السوء ومن التجني على النفس، وما أنت أعلم به مني، أنت أعلم به مني، لأن الإنسان قد يقع منه الخطأ والنسيان، أو قد يقع منه المعصية وينسى، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، ولذلك يسأل الإنسان ربه أن يعفو عنه حتى هذه المسائل التي إما أن يكون فعلها ونسي، وإما أن يكون فعلها دون إدراك ودون وعي ونحو ذلك. قال وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر على سبيل المتابعة كما هي عادته رحمه الله. قال وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثم حول السند ليسوقه من طريق أخرى. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن راهويه. قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة عن الأعرج، فرجع الحديث في روايته إلى الأعرج كما هو في الرواية الماضية، قال إلى الأعرج أو عن الأعرج بهذا الإسناد، يعني عن علي رضي الله عنه، وقبل الأعرج في راوي بين وبين علي وهو عبيد الله ابن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة، فعين أن هذا الدعاء إنما هو دعاء الاستفتاح، كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين، يعني وفي الرواية الأولى وأنا من المسلمين، وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقال بدلا من قوله قال وصوره فأحسن صوره، وهناك قال الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم، يعني هذه الجزئية التي قالها يعني أنها بعد السلام. يقول سؤال إمام صلى إمام مسجد صلى بالناس وقبل انتهائه من الصلاة رأى دما في ثوبه وسرواله، فهل عليه شيء؟ معلوم أن الدم المسفوح، الدم المسفوح نجس، لكن لو خرج من إنسان جرح يعني دم جرح وظهر الدم على ثوبه وعلى سراويله نتيجة جرح يسير وكمية الدم ليست كبيرة وهي يسيرة بحيث تعتبر قليلة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ما دام لم يعلمها إلا بعد الصلاة. لكنه إذا عرف هذا الدم موجود في ثيابه فعليه أن يغسله قبل دخوله في الصلاة، لأن ذلك أطهر وأكمل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.